هذه عندكم إن شاء الله التي سوف نبدأ بها إن شاء الله من الأسبوع القادم في اس بي افنيو، ترد علي تقول اند افنيو حتى يعتاد لسانك ويعتاد سمعك. جود ايفنينج، ترد علي جود ايفنينج هاو ار يو، ام فاين هاو اباوت يو، وهي كيف حالك، انا بخير وماذا عنك. انا طبعا ارد عليك نفس الكلام، ام فاين، ام جود، اتس اوكي، everything is good، الى اخره، اهم شيء يناسب الاجابه على كيف الحال.